نكمل الأحاديث الواردة في باب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه، يقول حدثنا، ورواية أبي ذر الهروي حدثني بالإفراد عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وخالته، لأنها أخت ستنا أسماء أمه، فبيروي عن خالته سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم بعاث كنا قلنا أنه كان وقعة كبيرة حدثت بين الأوس والخزرج قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 5 سنوات، مات فيها رؤساء الأوس والخزرج الذين قد يكونوا منافسين للنبي لا يبايعونه لو قدم، لأنهم من أهل السلطة في المدينة، فكأن الله قدم يوم بعاث ليقتل هؤلاء الصناديد، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلا منافس في المدينة فيمهد له قلوب أهل المدينة ليقتادوا تحت إمرته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يمهد الأمور بلطف دون أن يشعر أحد حتى تأتي الأمور على وفق مراده بطريقة تدريجية لا يشعر بها الناس. إن ربي لطيف لما يشاء، كما مكن لسيدنا يوسف مثلا من السجن إلى الملك إلى أن اجتمع بإخوته إلى أن أقدم أبيه، وبعدما كان عبدا صار من عظماء الدولة، ثم صار بعد ذلك من أهل الحل والعقد فيها، كل ذلك بلطف وتدريج دون أن يشعر الناس. إن ربي لطيف لما يشاء، هكذا هو مع كل خلقه سبحانه وتعالى. فأيضا قدم يوم بعاث، سيدتنا عائشة بتقول كده إنه كأنه كان يمهد للنبي، يمهد للنبي بالحروب التي كانت تحدث بين الأوس والخزرج، فتمرن أهل المدينة على القتال، فلما جاء النبي كانوا مقاتلين أشداء، فتحول قتالهم من العصبية إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحتاج أن يدربهم على الحرب، لأنه عندما ذهب إليهم وجدهم متدربون جاهزون، ولكن فقط حول نيتهم من الجهاد القبلي إلى الجهاد لإعلاء كلمة الله، وهذا من لطف الله عز وجل بهم وبنا، حيث أن نصر الدين بهؤلاء بعدما كانوا يستهلكون ويموتون في حروب قبلية لا يشعر بها أحد. فتقول سيدتنا عائشة كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قدمه يعني مهده، كأنها هي بتقول هذا تمهيد من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملاؤهم وقتلت سرواتهم، يعني أشرافهم، الملأ اللي هم إيه، يعني إحنا نقول ده فلان ده ملو هدومه، هي الملأ ده الناس اللي هم ملو هدومه، اللي هم يملوا عينك ويملوا هدومهم، يعني أهل المناصب وأهل الأموال وأهل السلطة، دول كلهم اسمهم الملأ. لحد دلوقتي إحنا لما نيجي نقول لواحد في اللغة للمصريين العامية يقول لك ده فلان ده ملو هدومه، يعني إما له منصب عالي أو له مال شديد أو له عزوة كبيرة، مش كده برضو؟ فالملأ جاي من هذا المعنى. فتفرق ملأهم، لأن علمنا أن قريش ما أبت لدعوة النبي بالرغم علمهم أنه صادق، إلا أنهم خافوا على سلطتهم الدنيوية، فربنا سبحانه وتعالى أزال أهل السلطة من المدينة قبل مبعث النبي 5 سنين ليمهد له صلى الله عليه وآله وسلم. وقتلت سرواتهم، يعني أشرافهم، سراوات القوم هم أشرافهم، وقتلت سراواتهم في دخولهم في الإسلام. يعني كأن الله قدم هذا من أجل أن يدخلوا في الإسلام. إحنا الوقت في مصر مثلا اللي مزود الفتنة بعد الثورة وقبل الثورة وفي كل وقت هم مين؟ النخبة، اللي بيسموا نفسهم النخبة، اللي كل يوم قاعدين يتكلموا ويتخانقوا مع بعض ومختلفين ومتفرقين ومتشرذمين، وكل مجموعة من النخبة تمثل طائفة من الشعب المصري، فشرذموا الشعب المصري وفرقوا. لو قللوا الكلام ولو أزالوا من قلوبهم سوء الظن ببعضهم لاجتمعت كلمتهم وتوحدت كلمتهم وصاروا صفا على من سواهم، ولكن للأسف شرذمونا وحيرونا وأعطوا فرصة لمن يدعون عليهم أنهم من الفلول إنهم يدخلون في وسطهم ويعيسون في الأرض فساد. فهي دي المسألة، في كل زمن تلاقي فيه الملأ والأشراف اللي هم يعني يكثروا من الكلام فيصدوا الناس عن الخير، لأنه يريد أن يفرض وجهة نظره على الناس ولا يقبل النصيحة من غيره ولا يعذر غيره، وإذا خاصم غيره فجر. بمجرد أن يحصل خلاف مع طائفة أخرى تخلفه في فرع من الفروع يظهر الفجر، وهذه من علامات النفاق، المنافق إذا خاصم فجر. فنفس القصة اللي احنا عايشين فيها، ما تفتكرش قراءة البخاري دي يعني بعيد عن الواقع، مش كتاب تاريخ هو، لا، لأن سنن الله في الأكوان هي هي، وما يرفع الدول وما يخفضها وما يهزم الناس وما ينصرهم هو هو سنن الله ثابت. إذا كنا نريد النصر لابد أن نتآلف وأن نتوافق وأن نحسن الظن ببعضنا البعض وأن نثق في بعضنا البعض وأن نحترم اختلافنا في الرأي ولا نجعل الخلاف في الرأي عداوة، علشان نعود مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيه؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص، مترابطين متشددين. والنبي ما يقول بنيان يعني إيه؟ أعرف البنيان ده؟ البنيان الطوبة ما تحطهاش قدام الطوبة كده، لأن لو عملت الطوب قدام الطوب كده والخط ده تيجي تزق الجدار يقع. لا، ده البنيان المرصوص ده متشابك، تلاقي الطوبة خلف خلاف خلف خلاف تقوم تبقى متشدة، يعني معناه إن احنا نبقى متداخلين مع بعض، نبقى قوية، نبقى واثقين في بعض، نبقى متعاملين مع بعض بالرحمة والشفقة، محتضنين بعضنا البعض. ادي البنيان المرصوص، مش واقفين كده جنب بعض. لا، عارف لو واقفين كده جنب بعض اي واحد يجي يزق البنيان يقع. فاحنا عايزين بنيان متشابك. الجماعة البنائين يقول لك ايه؟ حيطة مزررة، مش كده؟ لو معانا مهندسين انا يفهموا الكلام، يقول لك الحيطة تبقى مزررة. مزررة يعني ايه؟ يعني طوبة، ويحط الطوبة اللي فوقيها عند نص الطوبة التانية، والطوبة التانية يحطها في النص بحيث تغطي الاثنين، وهكذا. ادي معنى كلام الله بنيان. شوف كأن ربنا بيعلمنا حتى ازاي نبني الجدار. القرآن فيه كل العلوم، يعني هذه لمحة لأهل البنيان. البنيان، وربنا يريدنا كما أن البنيان في الحس يكون قويا بهذه الصورة، تكونون أنتم مع بعضكم البعض في المعنى بهذه صورة البنيان، متداخلين، مترابطين، متلاصقين. حتى إن النبي كان أما يضبط الصفوف في الصلاة يقول إيه؟ تراصوا واعتدلوا وتماسوا تتقارب قلوبكم. مش كان بيعلمنا؟ لأن المعاني الحسية لها أثر في المعنى في القلب. يعني أول ما تلاقي صفوف الصلاة متباعدة، لما تخش جامع من جوامع المسلمين انزل للصفوف وهم بيصلوا، لو لقيت فرج ولقيت الصفوف متباعدة اعرف ان المسلمين دول مختلفين ومتنازعين وقلوبهم متنافرة. يعني تاخد صورة للمسلمين في مجتمعهم من خلال صفوف صلاتهم. كويس؟ انت الوقت لما تدخل مساجد المسلمين تجد هذا بالفعل، تجد الصفوف متباعدة. كان زمان الفقهاء بتوع زمان 300 سنة الأولى في وصف الصلاة، صلاة الجماعة، يقول لك المسافة بين الإمام وجدار القبلة لا تزيد عن إيه؟ عن ثلاثة أذرع. ثلاثة أذرع يعني متر ونص تقريبا بالبحبحة، وإن كانت تبقى أقل من كده. يبقى الإمام لجدار قبلته يبقى قدامه ثلاثة أذرع. ليه؟ لأن لما يبقى المسافة أمامه في الصلاة متسعة يكون سببا لتشويش قلبه، لكن لما يبقى جدار القبلة ملاصق له ونظره قدامه يبقى ما يحد نظره في الحس يجمع قلبه في الباطن. وعلى شكل من أداب الصلاة بتعلمك إزاي إنك أنت في حياتك لا تلتفت، لأن الصوفية يقولوا إيه؟ الملتفت لا يصل. أنت لو سقت عربيتك رايح مشوار والتفت كده هتروح مشوارك ولا تعمل حادثة؟ كذلك الملتفت في طريقه إلى الله لا يصل. لابد تبقى نيتك جازمة واضحة، لا تلتفت لأي مشوشات ولا أي منغصات، ويبقى نظرك محل سجودك. شوف أداب الصلاة بتعلمك إزاي تبقى في حياتك. زي الطالب عنده امتحان بعد شهر، ما يقعدش يفكر هيخطب مين ويتجوز مين وهيتوظف في ايه. انت امتحانك بعد شهر، اقعد فكر في المقرر، فكر في المذاكرة، فكر في الامتحان، ركز في هذا الموضوع. لا تشغل نفسك ببنت الجيران ولا بمن تخطبها ولا بالوظيفة اللي هتعملها، وحسكن فين لما اتجوز، طب وحصرف منين؟ غلط كده، ما ينفعش. طب وعرفت الطريقة دي منين؟ من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في الصلاة تقرب لجدار القبلة علشان ما تشوش نفسك، ما تبصش لبعيد، بص بس الخطوة اللي انت فيها دي، انجزها واتقنها واحسنها. ده بالنسبة للإمام. طب وللصف اللي بعد الإمام؟ يقول لك المسافة اللي بين الإمام وبين الصف اللي بعده تبقى بقدر المسافة اللي بين الإمام وبين جدار القبلة. دي أداب إقامة الصلاة على فكرة عند المسلمين. انت الوقت تلاقي الإمام واقف هنا وواقف في نص الجامع كمان، عنده قبلة صيفي وعنده قبلة شتو، يجي الشتاء يقرب للجدار، يجي الصيف يقف تحت المروحة في نص الجامع. مش بتحصل؟ لعدم الفقه. النبي كانت قبلته واحدة في الصيف والشتاء، كان يصلي إلى محرابه صيفا شتاء ولا يتراجع كده. ليه؟ حتى لا يشوش على نفسه ولا يضيق مساحة المسجد خلفه على المسلمين، لأنه يصلي خلفك الإنس والجن والملائكة. فإذا جيت في نص المسجد عملت الإمام وقفته، يبقى أنت ضيعت مساحة نص المسجد في الفراغ. واضح؟ لكن أنت خد بالك أن المسجد يأتي ملؤه إن لم يمتلئ بالبشر يمتلئ بمسلم الجن وبالملائكة. أدي دي المعنى. عشان كده تجد الصف اللي يأتي بعد الإمام المسافة بينه وبين الإمام ثلاثة أذرع برضو تقارب، عشان نبقى بنيان مرصوص. على فكرة ما احنا بنيان مرصوص في الصلاة، وبنيان مرصوص قدام عدونا، وبنيان مرصوص في حياتنا المدنية عشان نبني بلادنا. فهمت ازاي؟ ما انت بتقاتل في سبيل الله في كل لحظة، والقتال في سبيل الله ليس هو القتل ولكن هو المرابطة على تهذيب النفس وتربية النفس على شرع الله. فإذا جاء العدو الخارجي وجدك مستعد لملاقاته، فإن لم تجد العدو الخارجي فيكفيك عدوا في داخلك، وهي الخواطر الشيطانية والشهوات النفسانية المانعة من الوصول إلى مراد الله منك. فأنت في مرابطة باستمرار أيها المسلم، إما مرابطة للعدو الداخلي وهو نفسك وشهوتك وخواطر شيطانك، أو في مرابطة للعدو الخارجي وهم أعداء الإسلام الذين يريدون أن ينالوا منا. فنرجع تاني لترتيب الصلاة عشان تشوف صفوف المسلمين في أي مسجد بتروح تصلي فيه، تعرف من خلاله المسلمين دول حالهم إيه برا المسجد من حالهم جوه المسجد. الصف الأولاني وراء الإمام بكم ذراع؟ ثلاثة أذرع، اللي هي بقدر الرسمة اللي عاملينها لك هنا. مش عامل لك رسمة كده الوقت في الموكيت؟ المهندسين اللي صمموها دي صمموها بناء على ما يكفي المصلي ليسجد بقدر سجود المصلي. إنما تلاقي الناس الوقت يعملوا إيه؟ يسيب له ثلاثة أربع صفوف مرسومة قدامه ويعمل له صف بعيد عن الإمام. طب وليه التقارب بينك وبين الإمام يؤدي وظائف هامة لتكملة الصلاة على الصورة الصحيحة. إذا أخطأ الإمام تكون قريبا منه، فإذا رددته يسمعك. مش قد يخطئ الإمام وتحتاج ترده؟ لما تبقى قريب منه بأقل صوت يسمعك ويدرك. إنما لو أنت بعيد عنه هتعمل إيه؟ هتعلي صوتك، فإذا عليت صوتك ضاع الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة ده ركن من أركان الصلاة لتقبل، وليس ركنا من أركان الصلاة لتصح. واضح؟ يعني في أركان القبول وفي أركان الصحة. أركان صحة الصلاة تلاقيها في كتاب الفقه، وأركان قبول الصلاة تلاقيها في كتاب التصوف. المتصوفة يعلمك إزاي تبقى خاشع، إزاي تبقى حاضر مع الله، إزاي يبقى قلبك ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد، إزاي يبقى قلبك ممتلئ بالرحمة، إزاي تبقى ممتلئ بالتواضع والشفقة، وأن تحب لأخيك ما يحب لنفسك. المعاني دي لما تبقى متوفرة في قلبك تبقى صلاتك مقبولة، ولو مش متوفرة قد تكون صحيحة غير مقبولة. واضح؟ وعلشان كده لابد أن الإنسان يحصل أسباب الصحة من كتب الفقه اللي هي الشريعة، وأسباب القبول من كتب الإحسان اللي هي الحقيقة والطريقة اللي تعارف المسلمون على تسمية هذا بعلم التصوف. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الصف الثاني خلف الأولاني خلف الإمام يبقى على بعد 3 أذرع برضو. مش تقول ما احنا الدنيا واسعة يا أخي ما نبعد شوي، ابعد بس ضاع الخشوع، ابعد ضاعت حلاوة الصلاة، ابعد بعدت القلوب، ابعد تفرقت الأمة. طب والصلاة أخبارها ايه؟ صحيح، لكنها ملها الثمرة، لا ثمرة لها. يعني هل يجي فقيه يقول لك عيد الصلاة عشان تبعيد؟ محدش هيقول لك ايه، لكن انت ما دقتش حلاوة الثمرة، كأنك انت بالضبط قطفت الثمرة وما زالت خضراء قبل ان تنضج، فضيعت عمليتها ولم تستفد بها، ولما اخذت منها قطمة ما تستطيعش تستسغها. وعشان كده يسهل على الناس ترك الصلاة بعد شوية، لأنه صلى كتير ما لقاش حلاوة. عارف هو لو دق حلاوة الصلاة والله لا يتركها أبدا، لكن هو مسكين صلى صلاة غير مقبولة، فلم تثمر في قلبه المعاني التي بها تجعله متمسكا بها. يبقى الصف الثاني يبقى إيه؟ على بعد 3 أذرع برضه. الكلام ده مكتوب في كتب الفقه، لكن طب ليه بنعمل كده؟ تعرفها من أحاديث أخرى، أن النبي قال تقاربوا تآلفوا تماسوا تراحموا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. شوف كلام النبي جميل إزاي، لكن إحنا ما بنعملش بيه. أنت الوقت لما تلاقي في صف ماشي كده وفي حتة فيها عمود ورا الصف، حاجة بسيطة حاجة بسيطة، يقوم الناس إيه؟ ما يرضاش يقف والعمود وراه، يقول لك أصل هتعب كده أما أوطي. فهمت؟ في حين النبي يقول إيه؟ من وصل صفا وصله الله. عارف هو لو يعرف انه لو وقف في الحتة دي وتعب شوية وهو بيركع مقابل انه هو يصله الله ويوصل الصف، لكان يبقى حريص قوي انه يسد الفرج، ويجي قبل ما يصلي ويخش في الصف على طول، مش همه ادراك الركوع عشان ما تفوتوش الركعة، لا ده همه ايصال الصفوف وتكملة الصفوف وتسوية الصفوف. النبي يقول إن تسوية الصف من إقامة الصلاة، وربنا قال لنا أتموا أدوا الصلاة، ولا قال لنا أقيموا الصلاة؟ في فرق بين إقامة الصلاة وبين إيه؟ أداء الصلاة. عارف لو قال لنا أدوا الصلاة خلاص، ما أنت سامع صوت الإمام بالميكروفون وأنت على البوابة هناك، خلاص سهل، الله أكبر وصل، يبقى أديت الصلاة. لكن ما أقمتش الصلاة. لماذا لم أقيم الصلاة؟ لأني لم أتم الصف الأول ثم الذي يليه، ولم أسد الفرج، ولم أحازي بين الصفوف. فهمت إزاي؟ فيبقى أنا أديت الصلاة لكن لم أقيم الصلاة. والله يقول لنا أقيموا الصلاة ولا يقول لنا أدوا الصلاة. افهم المعاني دي مهمة، لأنها غابت عن ذهن المسلمين فانعكست على حياتهم خارج المسجد. فيبقى الصف الأول خلف الإمام على بعد قد ايه؟ 3 أذرع. قد السجادة المرسومة بتاع الموكيت، فما تزودش. طب وبنسوي الصفوف ازاي؟ بمؤخر القدم، مش بايه، مش باطراف الاصابع. كل الناس دلوقتي يساووا باطراف الاصابع، خطأ فقهي، لان المساواة تكون ايه، بمؤخر القدم لا باطراف الاصابع. لان لو واحد رجله 43 واحد تاني رجله 37 وقفوا جنب بعض وساووا بالاطراف، هتلاقي ان ده مؤخر قدمه عند نص قدم التاني، يبقى الصف متدرج كده. لكن احنا عشان يبقى الصف مظبوط، بنيان مرصوص، يعني حط الطوبة جنب الطوبة لدرجة بيعمل ميزان مية. عارف انت البنة بيعمل حاجة اسمها حبل كده وميزان مية، علشان تطلع الجدار على الميزان. او الصلاة كده، الصلاة كده برضو، ده ربنا عملها صورة، قال والصفات صفة، صورة كاملة عشان تعلمنا نعمل الصف. إنا لنحن الصافون، والنبي يقول للصحابة صفوفكم خلفي كصفوف الملائكة. فين المعاني دي؟ ضاعت مننا. فيبقى المحاذاة تكون بمؤخر القدم. عارف انت لو رحت المسجد مثلا وحزيت بمؤخر القدم، الناس كلها تروح دفعاك علشان تحازي بمقدم القدم. الجهل عم والجهل طم، وإذا قلت لهم ذلك يقول لك انت بتجادل، وانت مجادل، ما طول عمرنا بنصلي كده. الله، هكذا وجدنا اباؤنا ولا ايه الحكايه؟ ولا نرجع لاصول الفقه والعمل بكلام النبي اللي فيه الانوار؟ فهمت بقى ازاي؟ يبقى كل ده نتعلم من الصلاه ازاي نعيش حياتنا بره الصلاه. طيب والصف الثاني على بعد نفس المسافة اللي بين الصف الأول والإمام، على بعد نفس المسافة اللي بين الإمام وجدار القبل، تبقى صفوف كده مترصة جميلة. أول ما تخش كده تشوف الصفوف متناسقة ومترصة ومرتبطة، تعرف على طول إن المسلمين في الحالة الخارجية في قوة، لدرجة إن كثير من أعداء المسلمين دخلوا في الإسلام من مجرد مراقبة صفوف المسلمين في الصلاة، أعجبوا بترابطهم وبخشوعهم. طب ما احنا قرينا أن سيدنا أبي بكر كان لما يجي يصلي يصلي في خشوع ويبكي، لدرجة أن أهل قريش الكفار خافوا لحسن يخلي الناس تدخل في الإسلام من مراقبته في الصلاة بس، من غير ما يدعوهم للإسلام. فهمت بقى؟ فالصلاة دي سر ومفتاح كبير لشخصية المسلم ولدعوة المسلم ولسلوك المسلم خارج الصلاة. طيب نيجي مسألة متعلقة بالأعمدة، يقول لك أصل أنا ببعد علشان العمود ما يقطعش الصف. نقول له خلاص، عندنا أمران، أمر بالترابط وتقارب الصفوف، وهذا ليؤدي إلى الخشوع وتقارب القلوب، وأمر آخر بتجنب الصلاة بين الأعمدة. ولماذا نتجنب الصلاة بين الأعمدة؟ أن النبي بيّن أن بين الأعمدة تصلي فيها مسلمي الجن، دي صفوف مسلمي الجن. كويس؟ طيب مسلمي الجن مش هيغلبه ليه؟ لأن الجن لطيف، قد يصلي في غير حيز. الجن كده ممكن يصلي في غير حيز، لكن البشر كثيف، جسم يحتاج حيز. فهمت بقى؟ وبالتالي يبقى البشر في الحيز مقدم على الجني. واحنا بنقول ان تقارب الصفوف من اجل الخشوع، والخشوع ركن من اركان القبول. يبقى اراعي الركن ولا لا اراعي الركن؟ وراعي الركن. يبقى حتى ولو قطعت الأعمدة مقابل أن تكون الصفوف متقاربة، يكون أولى في الفقه الإسلامي من أن أتباعد بين الصفوف فتبتعد القلوب ويضيع الخشوع فتصح الصلاة ولكن بغير قبول. اختار أيها العاقل، أيها الفقيه، افهم هذه المعاني، لأنها مش موجودة الوقت في صفوف المسلمين في الصلاة. حتى في الأزهر الشريف قلعة العلم والشرع الشريف، انظر لصفوف المسلمين النهاردة وإحنا بنصلي الظهر، واعرف قارنها بطريقة الفقه المكتوبة في كتب الفقه في صلاة النبي والصحابة كانوا بيصلوا ازاي، تدرك على طول ان الفقه الان اصبح ضعيفا من حيث التنفيذ واصبح الناس متباعدين. طب ولماذا تكون الصفوف متقاربة؟ عرفنا ان الصف الاول يكون قريب من الامام بالقدر اللي يسمح لك انك ترد الامام فيسمعك، وانك انت تخلف الامام بخطوتين لو الامام حصل له عذر. افرض الامام انتقد وضوءه اثناء الصلاه او مرض مرضا شديدا مش قادر يتم الصلاه، هيعمل ايه؟ يستخلف، مش احنا عارفين في الفقه كده، يستخلف من خلفه. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ليالني منكم اولو الاحلام والنهى. يبقى اللي يصلي خلف الامام يكون امام، مش يكون عيال، لا يكون امام، ولا يكون جاهل. يبقى اللي يصلي خلف الامام امام. طب ليه يا رسول الله؟ لانه قد يحتاج الى ان يستفتح عليه فيكون حافظا، وقد يحتاج الى ان يستخلف، ان يخلف الامام لوجود عذر فيتقدم باقل حركه ممكنه فيصل الى موضع الامام. انما لو الامام في مكان بعيد هيمشي مشوار بقى او ياخد توك توك علشان يوصل لمكان الامام، وده ما ينفعش. قد تبطل صلاته بكثرة الخطى، ثم قد لا يسمع صوت الامام اذا قال اخلفني. ما الامام ما يحصل فيه شيء بيجي للي وراه يقول ايه؟ اتم بالصلاة بالناس فقد طرأ علي عذر. والمفروض يقول كده بصوت لا يسمعه الا من خلفه بس، مش يقوله في الميكروفون كمان عشان ما يشوشش على الصفوف الخارجية تقوم الناس تتلخبط. يبقى لابد يبقى الصف قريب منه علشان لما يجي يتكلم يقول بصوت خفيض لا يسمعه الا من خلفه، ويبقى قريب منه عشان من يستخلفه يتقدم خطوة يبقى في موضع الامام، مش يسير عيش 10 خطوات عشان يبقى في موضع الامام. ولما يتقدم خطوة حصلت فرجة يقوم الصف اللي خلفه يكون قريب، يقوم يروح مقدم واحد من الصف اللي خلفه يسد فرجة الصف الأول، واللي في الصف الثاني واحد من الصف الثالث يسد فرجة بأقل حركة ممكنة. فهمت بقى الفقه الإسلامي في صلاة المسلمين؟ لابد من تقارب الصفوف من أجل إقامة الصلاة على الوجه الذي يحبه الله ورسوله. وتذكر أقيموا الصلاة ولم يقل أدوا الصلاة، وتذكر سورة الصافات حتى تفهم كيف تكون صفوف المسلمين. كل هذا لتتعلم كيف أن المسلمين لابد أن يكونوا متآلفين مترابطين. نبتدي من الصلاة علشان النخبة تتآلف، لأن النخبة برضو بتصلي، بس بتصلي بطريقة تزيد فرقة القلوب. ده انت الوقت ساعات تيجي تقرب لواحد في الصلاة يروح ايه ضمم رجليه وعمل كده كأن ايه مش عايز حد يلمسه. ليه؟ لانه هو مش عايز يعيش الا مع نفسه، في حين ان جسد المسلم ده بركة. عارف انت لما بتيجي تقترب من انسان صالح تلمسه كده بس في الصلاة، تبص تلاقي خشوعه اللي في قلبه يروح داخل في قلبك انت، توصيل كده. احنا جربناه مع الاولياء اللي عرفناهم، كنا نروح للوالي من دول نبقى مشغولين بمشاغل الدنيا بتاع، نسلم عليه ونقعد معاه يفضل ماسك ايدينا كده ويدعي لنا، على ما يسيب ايدك تبص تلاقي قلبك بقى حاجه تانية. بمجرد تلاصق الاجساد دي فيها اثر. انت نفسك وانت طفل كنت تبكي لحد ما امك بس تحط ايدها عليك، صح ولا لا؟ شوف كده الاطفال، بس الام تحط ايدها على الطفل تبص تلاقي بعد ما كان في فزع وبيبكي يهدأ ويطمئن. يبقى الشفقة والخشوع اللي في القلب والمحبة اللي في القلب بتشع من خلال جسد هذا إلى جسد هذا فتتلاقى القلوب. عشان كده النبي يقول تماسوا تراحموا. شوف المعاني دي كلها احنا عايشينها مع أمنا لما تيجي ايه كانت بتربينا، ومع أبنائنا لما تلاقي ابنك في فزع بتعمل ايه من غير ما تسأله إيه انت فزع ليه؟ بتاخده في الحضن الأول، تحضنه كده الأول وتهديه لحد ما يهدى وبعدين يحكي لك هو في أي فزع. مش ده اللي بيحصل؟ وأول ما الواحد بيقع يعمل إيه؟ الناس تروح واخداه وشايلاه كده ومطبطب عليه. لا دلوقتي انا شفت واحده كنت ماشي في الشارع مع ابنها، واد مسكين كده في KG1 ولا ماشي، الواد بيلعب كعاده الاطفال يعني، فالواد وقع، فقامت ايه الواد وقع بيعيط، تقوم بدل ما تاخده تشيله تحضنه بتعمل ايه؟ تضربه، مش تفتح. يا جماعه الرحمه، ده ابنك يعني. شوف دي الام دلوقتي كمان، لان الام دي تربت بطريقه غلط برضو، وهي مسكينه هي تربت كده، ما حستش بدفء العواطف، لان امها برضو لما كانت بتقع كانت بتضربها، ما خدتهاش في حضنها، ما علمتهاش الحضن الدافئ، وهي مسكينه كمان عندها ميعاد الحضور بتاع شغلها قرب، ولسه هتودي الواد الحضانه، وهترجع تقف في المحطه، والدنيا كلها مقلوبه، وهتروح تلاقي رئيسها في العمل يبستفها، وفي نفس الوقت جوزها قايل لها كلمتين في جنابها قبل ما تنزل، فماشيه مشوشه مسكينه. فاصبح المجتمع كله مجتمع متفرق متمزق، في صلاته متمزق، وفي بيته متمزق، وفي عمله متمزق. فكيف نعيد لهذا المجتمع الألفة مرة أخرى إلا أن نعود إلى حظيرة الشرع الشريف والأداب الإسلامية مرة أخرى، لننعم بهذا الدين القويم العظيم اللي هو بيصلحك ظاهرا وبيصلحك باطنا. وكل ده تلاقيه دروس من خلال الصلاة، تربية المسلمين في الصلاة بس كويس. فإحنا مش بنقرأ كتاب البخاري كتاب تاريخ أساطير الأولين، لا، ده كلام النبي ده لكل عصر، دي أنوار لكل عصر ولكل إنسان ليوم القيامة. يقول لك يا أخي مصر في ثورة والدنيا مقلوبة، أنتوا قاعدين في بتقروا البخاري في الأزهر، أنتوا إيه من أهل الكهف؟ مش يجي واحد يقول لك كده؟ لأنه مش عارف إن إحنا مش هنبني بلادنا إلا من خلال أنفاس نبينا، لأن حضارة المسلمين أصلا ما تقمقمتش. المسلمين قبل النبي كانوا ايه؟ قبائل متنازعة متفرقة، بيضربوا بعض ويقتلوا بعض علشان واحد قتل فرسة، واحد ايه سرق شاه، والتاني مثلا شرب خمر فقال بيت شعر شتم فلان، فالقبيلتان تتنازع لمدة 40-50 سنة قدام. مش كانوا كده شرازم؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنفاسه وبكلامه وبتوجيهاته، بقت أمة عظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا كنا عايزين نبقى أمة عظيمة نرجع لأنفاس النبي تاني صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر، غندر اللي هو محمد بن جعفر، اللي هو إيه؟ محمد بن جعفر تلميذ الإمام شعبة بن الحجاج، وزوج أمه، شعبة بن الحجاج شيخه وزوج أمه. قال حدثنا شعبة، أهو شيخه، تلاقي غندر تعرف شعبة على طول، يجي بعديه شعبة. قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أبيها يعني دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، يعني في عيد فطر أو عيد أضحى. الشك من مين؟ من الراوي، فهمت؟ الشك من الراوي. وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار، في رواية عزفت وفي رواية تقاذفت، الاثنين بخاري على فكرة، يعني رواية أبي ذر والمستملي للبخاري تعازفت، وروايات الباقيين زي الأصيلي وغيره يقول ايه؟ تقاذفت، لان كانوا خد بالك زي ما بيحاربوا بالسيوف كانوا يحاربوا بالشعر، فده يقول ايه قصيدة، التاني يرده بقصيدة تانية، زي بالظبط بيرميه بحجر التاني يرمي بحجر تاني، فقد يكون هذا الحجر بيت شعر وقد يكون هذا الحجر معركة بالسيوف، عشان كده تقاذفت بمعنى صحيح برضه، تقاذفت يعني ايه؟ بالألفاظ. والتانية تعازفت يعني كانوا بيغنوا هذه الأشعار عشان يغيظوا بعض، فهمت؟ زي الحكاية، ما هو دلوقتي الحرب المعنوية في الجيش يعمل ايه؟ يعمل لك أناشيد ويعمل لك مش عارف ايه عشان يرفع الروح المعنوية للمقاتلة، وفي نفس الوقت يضعف الروح المعنوية للعدو. الخلاصة هنا ان ايه؟ ان سيدنا أبي بكر الصديق رايح يزور بنته اللي هي ستنا عائشة، في بيتها وزوجها سيد البشر سيدنا رسول الله، حبيبه وصديقه ورسوله، زوج بنته، فرايح يزورهم في العيد زي ما بتروح انت تزور بنتك في العيد. دخل فوجئ بمنظر غريب، سيدنا أبو بكر مش متصوره، سيدنا رسول الله نايم ومغطي وجهه، يعني كانت الساعة 9 الصبح 10 الصبح كده، خلص بقى صلاة العيد وخلص وروح فطر ومريح شوية صلى الله عليه وسلم اللي هي القيلولة، واخد بالك؟ وستنا عائشة شابة صغيرة في السن بتحب اللعب، بتحب تسمع أغاني، وده عيد. فستنا عائشة قاعدة ورسول الله كده مضجع ومغطي وجهه، وبنتين كده جواري صغيرين قاعدين بيغنوا ايه بالغنى بتاع الأنصار أيام ما كانوا بيتخانقوا مع بعضهم، يعني كأنهم بيحكوا تاريخ يعني وغناء. عندها قينتان، في روايات تانية جريتان، وقينتان يعني مغنيتان غير محترفتان، فاخد بالك؟ لأن في غنى محترف النبي ما كانش يحبه، ما يحبش احتراف الغنى، يبقى حرفة يعني، لكن يحب الغنى في المناسبات، في عرس الناس تغني كده، في عرس تغني، في عيد تغني، في حرب من الحروب تغني كده، في احتفال من الاحتفالات عشان تنشط الناس تغني، مثلا هم بيبنوا المسجد فكان النبي يرتجز زي ما بتشوف المنايين كده يقعدوا ايه يرتجزوا، يقوموا ايه يزيلوا عنهم عناء العمل الشاق اللي بيشتغلوه، كل ده كان النبي يحبه. لكن ما يحبش تبقى حفلة والناس قاعدين وجايين مخصوص وفرقة موسيقية ومغني واقف ولا مغنية ويقعدوا كده 4 ساعات، التاني يقول يا ليل يا عين، والتاني يقولوا أجين وأعيد يا عمي، ويضيع عمرهم، واخد بالك؟ يقول أنا زعلان. زعلان ليه؟ لحد الصبح، وما يعرفوش برضو لحد الصبح وكان زعلان ليه، فيه ما يحبش كده، دي مش الأغاني اللي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لطيف العشرة، وكان يعني ايه بلغة المصريين بحبوح كده، يعني يخلي اللي عايش معاه مش متزمت، يعني عايش براحته برضه، ويسيب له كده براح كده يتحرك فيه، مش أوامر كتيرة كده وملاحظات كثيرة بحيث يخليه مسلوب الإرادة، لا، يحب برضه كل واحد يعيش حياته ويعيش سنه. ستنا عائشة شابة صغيرة سنها تحب الحاجات دي، اللعب والحاجات دي، والنبي صلى الله عليه وسلم حاجة تانية، يوم النبي برضو يتح لها فرصة ويراعي سنها ويسيبها، بالرغم ان ابوها مش بشفقة النبي عليها، عشان تعرف ان النبي شفقته على امته اشد من شفقة الام على ابنها والاب على بنته. شوف قد ايه بقى كل ده يعلمك. سيدنا ابو بكر دخل طبعا شاف المنظر ده، ايه ده؟ ايه ده؟ بنات بتتنطط وتسقف وتغني والرسول نايم في بيت النبي؟ لا حول ولا قوة إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. الدنيا اتخرب، زعل سيدنا أبي بكر، كويس؟ فقال أبو بكر: مزمار الشيطان، مزمار الشيطان، مزمار مرتين ثلاثة كده يعدي يعيدها، ويبحلق ويبرق للبنات اللي بتغني ولستنا عائشة، يعني يكاد إنه إيه يقتص منهم، فاترعبوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مغطي، راح شال غطاه كده وقال له كلمة ببساطة صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. بس ببساطة كده، سيبنا نفرح شوية، ده عيد، سيب الناس تفرح، حتى لو أنت مش مزاجك تسمع الكلام ده، في ناس غيرك تحب تسمع الكلام ده، يعني راعي الآخر، راعي الخلاف المذهبي. إحدى دي ستنا عائشة مذهبها تسمع الأغاني في العيد، وإنت مذهبك من وقارك ما تحبش الحاجات دي، خلاص لا تلزم الناس على مذهبك، سيب الناس تعيش زي ما ربنا سبحانه وتعالى يريد لهم أن يعيشوا ويفرحوا كما يحبوا أن يفرحوا، وإنت برضو قدامك المجال تفرح كما تحب أن تفرح، فلا تلزم آخر بأن يفرح بطريقتك، فهمت؟ كل واحد يفرح بطريقته. شفت النبي بقى جميل ازاي؟ ليه ربنا ألف بين القلوب به صلى الله عليه وسلم، ويقول له مقررا حقيقة فيه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قبلها يقول فبما رحمة من الله لنت لهم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة واللين ألف بين القلوب. يبقى وسائل التأليف بين القلوب إيه؟ الرحمة واللين والتقارب والتآلف. وتبدأ من الصلاة وتنتهي في بيتك مع مراتك، وبين البنين بقى في عملك ومع أصدقائك ومع جيرانك ومع بناتك ومع الناس اللي في الشارع ومع الرجل اللي هيخبطك بالعربية وانت ماشي، يخبط عربيتك تقوم ما تنزلش تتخانق معاه وتطلعه من شباك العربية من هدومه. لا يعني تعذره برضه، يمكن كان سرحان مش واخد باله، نازل زعلان، مهموم، ابنه مريض، عنده ألم، عنده أي شيء من هذا. يعني أنا مرة شفت واحد راكب عربية خبط واحد، نزل الراجل بيمسكه من الشباك عايز يطلعه، الناس اتلموا عشان يفصلوا بينهم، وأنا قاعد في عربيتي بتابع. اتضح في الآخر إن الراجل اللي خبط العربية ده عنده شلل أطفال وما بيقدرش يتحرك وبيسوق عربيته بإيده، وكان عنده ألم في مفاصله، فمن ألمه ما خدش باله حك الرجل. يعني التمس لأخيك عذرا، يمكن كان مريض، كان متألم، يمكن كان سرحان في حاجة. إيه يعني عربيتك وجسم مسلم؟ عربيتك اتخدشت لكن أنت كده هتخدش جسم مسلم. طب المسلم جسمه ولا جسم العربية اللي هو صفيح؟ لازم تميز. المسلم حرمته عند الله شديدة، أشد من حرمة الكعبة. تختار أنك أنت تهد حجر من الكعبة ولا عربيتك تتطبق؟ اختار، خليك عاقل كده واختار، العربية تتطبق ولا حجر من الكعبة يتكسر؟ ده الكعبة، عارف بقى المسلم أشد حرمة من الكعبة. لكن لا، ده علشان حكله ولا كسر له فانوس مهما كان تمنه يا أخي يروح ضربه على وشه بالقلم. الله، ليه بقى كده؟ ليه بنعمل كده ببعضنا؟ لما هن على أنفسنا هن على أعدائنا. فكل التصرفات دي والسلوكيات دي هي اللي انت بتشوفها سبب في تفرق الناس وتشرذمهم، وسبب في تأخرنا في كل مجالات الحياة، ومش في مجالات الحياة بس، وفي مجالات الآخرة أيضا عند الله. لأن الحياة صورة من الآخرة، أهل الجنة على سرر متقابلين، نزعنا ما في صدورهم من غل، دول أهل الجنة. طيب أهل الجنة كده، طب دور بقى في الدنيا تشوف أهل الجنة. أهل الجنة في الدنيا تلاقيهم حالهم زيهم هم في الجنة، تلاقي إيه؟ ما فيش في قلوبهم غل. لما تلاقي واحد ما فيش في قلبه غل وبيحب الناس كلها، اعرف إن ده من أهل الجنة خلاص. إنما واحد طول النهار قاعد بينفخ وبيكره الناس كلها، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، ده من أهل النار، لأن ده سلوك أهل النار. إنما التآلف والتحاب، عشان كده شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل واحد في مسجده مرة من الصحاب يقول لهم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل واحد صحابي من العوام، من عوام لدرجة ما نعرفش اسمه، صدق بقى، يعني من مبهمين، صحابي مبهم مش معروف اسمه، مش من المشاهير. يقوم تاني يوم يقول لهم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، تاني يوم يدخل نفس الرجل، يروح له سيدنا عبد الله بن عمر يسأله أنت بتعمل إيه يعني أزيد مننا؟ يعني ما احنا كلنا حلوين أهو، وكلنا مع النبي أهو يا أخي، وكلنا بنصلي زيك يا أخي، اشمعنى أنت يعني يا أخي اللي عمل؟ عايز يتعلم منه حاجة. فقام سأله، وقصة معروفة، وبات عنده وشافه لا أبي لا بيطيل قيام الليل ولا بيكسر من العبادات الزائدة يعني، بل يقارن نفسه عبد الله بن عمر بيه، يطلع سيدنا عبد الله بن عمر ده إيه بقى؟ عابد كبير من العباد. وفي الآخر لما سأله قال له إيه؟ أبيت ليس في قلبي شيء لمسلم. بس عشان كده بقى من أهل الجنة، ما عندوش غل. طالما ما عندوش غل يبقى إيه؟ يبقى من أهل الجنة. وهو ماشي على رجليه في الدنيا كده بقى من أهل الجنة. فأنت عايز تعرف أهل الجنة تلاقيهم ما بينفخوش ومش بيغضبوش بين المسلمين ويتسامحوا، ومش كده وبس، ولو أسأت ليه يعتذر لك. يعني تبقى أنت اللي مسيء وهو اللي بيعتذر لك، ولما تسيء ليه ما يدعيش عليك، هو ما يكرهكش ويلتمس لك العذر، يقول لك لا مؤاخذة معلش انت أسأت فهم، انا ما اقصدش معلش حقك علي، يبقى هو بيشتمك وانت تقول له حقك علي انا ما كنتش قصدي معلش ربنا يهدينا ادعيلي مش هعمل كده تاني خلاص سلام عليكم. هذه أهل الجنة تصرفاتها مع المسلمين كده، عشان كده ربنا يقول إيه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة هنا من الذل؟ لا، ربنا ما يحبش الذل. أذلة هنا من التذليل، يعني من إيه؟ من الترويد، مروض نفسه للمسلمين، يقول لك دي دابة مزللة، يعني إيه؟ يعني تطيع من يأمرها لا تتعالى على أمر صاحبها. يبقى أذلة يعني مذللين منقادين لبعضكم البعض. شوف الرسول في الصلاة يقول لك ايه، لينوا في ايدي اخوانكم، يعني يكونوا منقادين علشان تبقوا أذلة على المؤمنين. أذلة يعني مذللين منقادين، لا بمعنى أذلاء، لان ربنا ما يحبش الذل للمؤمن، ده ربنا بيقول ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فتفهم أذلة هنا مش مناقضة للعزة، لا، ده أذلة هنا ليها معنى تاني، واللغة العربية واسعة، لازم تحاول تشغل مخك، يقوم اللفظ يبقى ليه احتمال معاني كتيرة. قد يكون أذلة من الذل، وقد تكون أذلة من التذليل والانقياد. طب ما هو الذي يليق بالمؤمن أن أختاره له معنى؟ أجد أن المعنى الآخر هو الذي يليق بالمؤمن، يبقى أحطه هنا للمؤمن. علشان كده لازم مراعاة مرتبة الموجه له الخطاب، فإذا توجه الخطاب لمؤمن لازم أفهمه بمعنى، وإذا توجه نفس الخطاب لكافر أفهمه بمعنى، وإذا توجه الخطاب للنبي أسمعه بمعنى. لابد أن نراعي مراتب الخطاب في القرآن الكريم، لأن في بعض الجهلة جابوا آيات موجهة للكافر أعملوها في المؤمن، مش عارف مراتب الخطاب، فيقوم يعمل إيه؟ يجيب الآيات اللي نزلت في الكفار يستدل بها على أعمال المسلمين، ما ينفعش. يبقى أنت لم تراعي مراتب الخطاب في القرآن الكريم، فهمت؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا يقول له يا أيها النبي اتق الله، الله، عارف لما النبي يقول لي يا أيها المسلم اتق الله معناه أنشئ التقوى في قلبي وفي عملي، مش كده؟ أمر بإنشاء التقوى، لأن أنا مرتبتي كده، أنا مسلم وقد أكون عاصيا، أنا مسلم ولست محفوظا ولست معصوما، مش كده برضو؟ لكن أما أقول يا أيها النبي، ده خطاب للمعصوم، خطاب لأعلى طائفة من بني آدم وهم الأنبياء، ويقول له اتق الله، يبقى معناه استمر على ما أنت من تقوى الله. ليه؟ فهمت المعنى ده إزاي؟ مراعاة لمرتبة الخطاب. الخطاب موجه لمين؟ لنبي؟ يا أيها النبي اتق الله، يبقى ده موجه لنبي، يعني معناها استمر على ما أنت عليه من تقوى الله، لأن النبي لا تزول عنه التقوى، فهمت بقى؟ لكن أما يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، ده بيتكلم الذين أمنوا، ده مش الأنبياء، دي مرتبة تانية من مراتب الخطاب، مع أن الخطاب واحد، هنا اتق الله وهنا اتقوا الله، بس هنا مرتبة الخطاب للمؤمنين وهنا مرتبة الخطاب للنبي. يبقى للمؤمن أنشئ تقوى الله. يا من لم تتق الله الآن، وإحنا في لغتنا لما تأمر الممتثل معناه استمر على ما أنت عليه، في اللغة كده، يعني الممتثل بأمر ما لما تيجي تأمره بنفس الأمر اللي هو ممتثله معناه استمر على ما أنت عليه. يعني لما بتبقى أنت إيه قاعد بتاكل كده، وأنا عزمك عندي إن شاء الله بعد عمر طويل وعزمتك عندي إن شاء الله، وكل عسى أن يكون قريبا، فوأنت قاعد بتاكل وأنا فرحان إنك بتاكل عندي، أو ما أقول لك إيه كل، طب ما أنت بتاكل، طب ليه يعني إيه كل؟ يعني استمر، استمر وكل بلا تكلف، يعني بلا حرج، ارفع الكلفة لتدوم الألفة، ادي المعنى. يبقى لما تيجي تأمر انسان ملتزم بالامر بنفس الامر معناه استمر على ما انت عليه، فهمت بقى المسألة؟ زي اما تخش كده تلاقي ابنك مثلا ايه بيذاكر والامتحان قرب، تقوم تقول له ايه ذاكر يا ابني ربنا يسهل لك، مش كده برضو؟ طب ما هو بيذاكر، ايه ذاكر دي؟ ما ده فعل امر. طب ما هو ممتثل، يعني استمر على ما انت عليه. فهمت بقى؟ حتى في لغتنا كده. فما يقول له يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يعني استمر على ما انت عليه من عدم طاعتك للكافرين ومن تقواك لله، ويكفيك الله سبحانه وتعالى فيما استقبل من عمرك كما كفاك فيما مضى من عمرك. يبقى مراعاة مراتب الخطاب في القرآن الكريم لابد من معرفتها لمن يريد أن يفهم أوامر الشرع الشريف. لأن الخوارج خرجوا عن إجماع المسلمين إزاي؟ أيام سيدنا علي، أيام سيدنا علي، ما الخوارج أراقوا دماء المسلمين، ده قتلوا صحابة. سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن عمر شخص الداء اللي وقعوا فيه الخطأ، قالوا إيه؟ هؤلاء أقوام أخذوا آيات نزلت في الكفار أعملوها في المؤمنين. ده ما لم يراعوا بقى مراتب الخطاب، لم يراعي مراتب الخطاب. يعني إحنا دلوقتي بعض الوعاظ يجي يقول لك إيه عشان يكلمك مثلا إيه في تربية اللحية وفي لبس الثوب إيه الأبيض وفي السواك، اللي هي السنن الظاهرة المعروفة الجميلة، كل سنن النبي جميلة الظاهرة، وسنن الباطنة أصعب في الامتثال، لكن في ناس تهتم بالسنن الظاهرة أكثر، ما فيش لا بأس. يقوم أما يجي يكلمك على السنن الظاهرة ويلاقيك حليق لحية مثلا، يقول إيه؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلاني عن الذكر، ويقرا الايه ويتعيط، تقوم الناس ايه تتاثر، وهو يقصد ايه؟ انك انت هذا الانسان اللي هيقول الكلام ده عشان ما ربتش اللحيه، بس ده مسلم صحيح، هو حليق لحيه لكنه مسلم، ده اتخذ مع الرسول سبيل، ده بيقول أشهد أن محمد رسول الله. ودليل اتخاذه على الرسول سبيل إيه؟ إنه جالك المسجد وقاعد بيصلي معاك. يبقى الآية دي مش موجهة ليه، الآية دي يا أستاذ مش موجهة ليه، وهو يقعد يقراها وقلبه محروق مسكين. يا سيدي ده مسلم، ولو عاصي مسلم، ده اتخذ مع الرسول كل سبيل، ده هو بيحب النبي، وأول ما يسمع الأذان يكرر ما يقول المؤذن، وأول ما يشوف القرآن يقبله كده وما يرضاش يلمسه اللي هو متوضي ويشيله في أعلى مكان، ويوم ما يعمل معصية يبقى ضميره مأنبه وقلبه معصور وعايز يتوب وعايز يبقى حاجة حلوة. يعني حتى هو عاصي تائب، لأن الندم، الندم توبة. ده مقامه غير بقى الكافر، الكافر بيعمل المعصية مقبل عليها، مكذب بالنبي، لا يعترف بالقرآن، لا يعترف بخطأه، نفسه لا تلومه بل تأمره بفعل المنكرات. يبقى في فرق بين مرتبة الخطاب للكافر ومرتبة الخطاب للمؤمن. فهمت بقى؟ علشان كده أنت لما تراعي مراتب الخطاب في القرآن الكريم، وده مبحث لابد أنك أنت تحطه في ذهنك وأنت بتقرأ القرآن كله من أوله لآخره كده. يعني مثلا في القرآن في خطاب يبقى موجه للنبي والنبي مش مقصود، طب وتعرف منين أن الكلام ده ما ينفعش يتوجه للنبي؟ ده مش مرتبة خطاب للنبي، بالرغم ان الكلام هنا في كاف الخطاب للنبي بس مش النبي المقصود. زي يقول له ايه؟ فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبل. فان كنت، انت تفهم على طول فان كنت دي الكلام موجه للنبي؟ لا، ده مش موجه للنبي. طب وانا عرفت منين؟ لان النبي لم يشك. ده بيقول لك فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طب وهل النبي شك؟ وهل النبي راح لأحبار اليهود يسألهم إيه هي علامات النبوة اللي فيا عشان أؤمن بنفسي إني نبي؟ النبي ما عملش كده. وعشان كده النبي قال في الحديث الصحيح لما نزلت هذه الآية يعلمنا مراعاة مراتب الخطاب، يقول لك إيه؟ لا أشك ولا أسأل، يبقى الكلام مش موجه لي. النبي أول ما تلا هذه الآية للناس قال لهم إيه؟ لا أشك ولا أسأل، يعني الكلام مش موجه ليا. يعني كأن الآية بتكلم الشاك فيما أنزل على النبي، يعني فإن كنت يا من تشك فيما أنزل على هذا النبي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك تجد علامات نبوته فيها واضحة. يبقى هنا الخطاب موجه في صورته للنبي والنبي مش مقصود. ليه؟ لأنه الخطاب لا يليق أن يتوجه إلى نبي، لأن دي مرتبة ما تنفعش تتوجه لنبي. واضح؟ هكذا بقى القرآن كله، طول ما أنت ماشي تراعي مراتب خطاب الله لخلقه في القرآن الكريم. أما يكلم المسلم والمؤمن غير أما يكلم المنافق، غير أما يكلم الرسول، وغير أما يكلم الولي، وهكذا. كل له مرتبة، كل له مرتبة في القرآن يخاطب بها خلق الله جميعا. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حاء اللي هو تحول إسناد يعني، وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي، ده عبد الصمد ابن عبد الوارث اسمه كده العنبري، يحدث عن أبيه. يبقى العلم ده تفهم على طول من خلال الإسناد إن علم ده علم يورث، لأن ده علم الوراثة النبوية. فلما فهم منه هذا أتباع النبي بقوا يورثوه لأبنائهم، فتلاقي الإسناد مسلسل من الأجداد للآباء للأحفاد. ده علم وراثة بقى، مش فهمت بقى ازاي؟ عشان كده سيدنا زكريا كان يقول ايه؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا. يبقى ده علم وراثة نبوية. يبقى نفهم من خلال قراءتنا للإسناد ومن خلال نسب المسندين، تجد ان ده بيروي عن عمه، وده يروي عن خالته، وده يروي عن عمته، وده يروي عن جده، وده الله، ده علم وراثة بقى. يبقى لابد كمان انك انت تخبره لابنك، وتخبره لابن اخيك، وبنت اختك، وزوجتك، علشان يشيع هذا العلم وراثة في الأمة. فهمت بقى ازاي؟ كل ده من خلال دراستك لعلم الأسانيد ببساطة كده. فهنا برضو بيقول لك ايه؟ سمعت أبي. ده تتلمذ على أبيه، ده جلس بين يدي أبيه تلميذا يستوعب منه العلم الذي ورثه من الأجداد. وعشان كده تجد احنا كل الناس اللي ماشيين في الشوارع الوقت مين؟ دول أبناء الصحابة وأبناء الأنبياء. كل من يسير على وجه الأرض إما ابن نبي أو ابن صحابة، والصحابة نفسهم أبناء أنبياء. مش الصحابة جايين من العرب، والعرب دول جايين من إسماعيل، وإسماعيل ده نبي، مش كده برضو؟ طيب، وحتى الكفار دول أبناء أنبياء، مش كل دول ولاد بني آدم، وآدم ده نبي، مش كده برضو؟ يبقى كل بني آدم مكرم، دول أولاد أنبياء، دول محترمين، حتى الكافر منه مكرم، وتوجه إليه الخطاب وأرسل الله إليه الرسل، يبقى ما زال مكرما. وعشان كده يقول لقد كرمنا بني آدم ليشمل الكل، فالكل مكرم. فهم؟ مش عارف أنا ليه النهاردة ماشي ببطء كده، لكن ده نصيبكم معايا. أنا غصب عني، لأن النهاردة كنت ناوي أجري، لكن ما أعرفش ليه ربنا موقفني. كل ما أحاول أنطلق مش عارف أنطلق. مين اللي مكتفني في القعدة دي؟ الله أعلم، الله أعلم. قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي اللي هو عبد الوارث العنبري يحدث فقال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضباعي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة، شمال المدينة، علو المدينة الجزء العالي منها يعني اللي هو عند قباء، في حي يقال له بنو عمرو بن عوف اللي هو عند منطقة قباء. الآن لما تروح إن شاء الله ربنا يكرمك تزور المدينة وتزور النبي كده وتصلي في مسجد قباء، اللي بيصلي ركعتين في مسجد قباء بياخد ثواب عمرة، فما تنساش الموضوع ده لما تروح المدينة. قال فأقام فيهم 14 ليلة، أقام عندهم ضيف 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، لأن النبي أخواله من بني النجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لأخواله في المدينة علشان يقولوا، عشان ينتقل معهم إلى منازلهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرسل إلى ملأ بني النجار قال فجاءوا متقلدي سيوفهم، قالوا 500 فارس من بني النجار كل واحد بسيفه وفرسه، عملوا موكب للنبي عشان النبي لما يمشي يروح لبيتهم يروح بيوتهم وهو النبي حوله موكب، لأنهم أصلا كانوا أنصار النبي، كونوا أنصارا لله فكانوا أنصار للنبي. فجاءهم بقى في سورة النصر 500 موكب نبوي شريف في وسطهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم. وقال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، اللي هي القصواء ناقته، وأبو بكر ردفه، إما ردفه على نفس الراحلة أو ركب راحلة أخرى جاي خلف النبي، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري اللي اسمه خالد ابن زيد، ده من بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فألقى رحله، هو قال لهم إيه؟ دعوها فإنها مأمورة، كل واحد يجي في بيوت بني النجار عايز ياخد زمام الناقة ينزلها عنه. الله على الأزهر، الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.